بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل: ما هممت؟ فقال: هممت أن أجلس وأداعه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره لأمرين: الأمر الأول لأجل أن يعطي بدنه حظه من النوم والراحة فيقوم في آخر الليل بنشاط، والثاني لإدراك فضيلة الوقت، لأن في آخر الليل ينزل الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ولكن إذا كان الإنسان يخشى ألا يقوم في آخر الليل فإنه يصلي في أول الليل، ولا سيما الوتر. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر، أوصاهما أن يوتر قبل أن ينام. فالإنسان الذي يطمع أن يقوم في آخر الليل يجعل صلاته في آخر الليل، وهذا أفضل. وأما من يخشى أن يدركه الفجر وهو لم يصلي أو لم يوتر فليوتر في أوله. ومنها أيضاً أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل كله، بل كان ينام ثم يقوم في آخر الليل، فإحياء الليل كله في غير العشر الأخير من رمضان ليس من الأمور المشروعة، فلا يشرع أن يحيي الليل، وإنما يصلي بعضه وينام بعضه. أما في عشر رمضان الأخير فهذا من الأمور المشروعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، قال: حتى هممت بأمر سوء، يعني عزم في قلبه على أمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. ومعنى أن أجلس يعني أن أفارقه وأتم صلاتي منفرداً، وليس المعنى أن أقطع الصلاة. فهذا الحديث دل على مسائل، منها مشروعية إطالة القيام في صلاة الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام. ومنها أيضاً أن مخالفة الإمام سوء، لقوله: هممت بأمر سوء، وهو كذلك. فمخالفة الإمام سوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام والاقتداء به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومنها أيضاً أنه يجوز للإنسان أن يفارق إمامه إذا كان هناك عذر شرعي من إطالته إطالة لا يستطيعه هذا المأموم، فيجوز له أن يفارق إمامه. ويدل لذلك ما في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، وكان يطيل في قراءته، فانفرد رجل من قومه فرموه بالنفاق، فشكى معاذاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على مفارقته للإمام. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إذا حصل عذر شرعي أو حسي فإنه يجوز للمأموم أن يفارق إمامه. مثال العذر: الشرعي لو كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة، فيجوز في هذه الحال للمأموم أن يفارقه وأن يتم صلاته منفردا، أو كان يخفف تخفيفا يمنع المأموم من فعل ما يجب، كما لو كان يعجل في صلاته ولا يطمئن فيجوز للمأموم أن يفارقه. ومثال العذر الحسي كما لو هاجت معدته أو أحس بدوران ودوخة في رأسه، فيجوز له حينئذ أن يفارق الإمام بشرط أن يستفيد من هذه المفارقة. ومعنى أن يستفيد من هذه المفارقة أي أن تكون صلاته أعجل من صلاة الإمام. أما إذا فارق الإمام ونوى الانفراد وكانت صلاته كصلاة الإمام، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يفارقه، لأنه لا يستفيد بهذه المفارقة شيئاً. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الهم على قطع العبادة لا يقطعها، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قد هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، ومع ذلك بنى على صلاته، لأن الهم من حديث النفس الذي لا يؤاخذ الإنسان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد الهم لا يبطل العبادة، لكن إذا عزم ونوى على قطع العبادة فإن العبادة تنقطع، لأن استصحاب النية واستمرارها شرط من شروط صحة العبادة. ومنها أيضاً بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة ومن تحقيق مقام العبودية، بل حقق مقام أن يكون عبداً شكوراً. ولهذا لما سألته عائشة رضي الله عنها: كيف تقوم الليل وتطيل الصلاة وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. وتحقيق هذه المرتبة وهذه المنزلة، وهي أن يكون عبداً شكوراً، إنما ينالها الخلص من عباد الله من الأنبياء والأولياء. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.